أي فكر في أي حاجة تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. بغسل قلبي من التعلق بغير الله والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. بغسل قلبي من الغل والحقد والحسد والكذب والنفاق والرياء. بغسل قلبي من كل الآثام ديت. وأنا بتوضى كده بحس إن قلبي بيتغسل معايا. استحضر المعنى. الحمد لله القلب ابتدى ينضف. الحمد لله الكذبة دي نزلت والغيبة دي نزلت والنظرة المحرمة دي راحت ودي راحت. وبدأت تحس ان كل حاجة فيك ابتدت تنضف. جوارحك وقلبك وعينيك النظرة المحرمة نزلت بتنزل مع اخر قطر من قطر الماء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لما بيتوضأ بتنزل ذنوب ايديه مع اخر قطر ينزل من ايديه. وتنزل ذنوب عينيه مع اخر قطرة تنزل من عينيه. وبتنزل ذنوب ودانه مع اخر قطرة تنزل من ودانه. وتنزل ذنوب لسانه مع اخر قطرة تنزل من لسانه. وهكذا واخر قطرة تنزل من ليه؟ كل عضو من أعضائك وانت بتغسله بتنزل منه الذنوب على هيئة قطرات. استحضر المعنى دوت. أنا دلوقتي بنضف من الذنوب. أنا بتخلص من كل الذنوب اللي ارتكبتها ما بين الصلاة دي والصلاة اللي قبلها. الحمد لله رب العالمين. قلبي نضف، إيدي نضفت، وما دمت قلبي بينضف فأنا عمال بقرب من الجنة أكتر وأكتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له. وما دمت مغفورا لك وما دمت قلبك كل شوية عمال بينضف فأنا عمال أقرب من الجنة شيئا فشيئا. ولذا قال الحبيب المصطفى: استحضر معايا المعنى الجميل دوت واستحضره وانت بتتوضى. وانا بتوضى الحمد لله الذنوب نازلة مع قطر المية. خلصت وضوء أبواب الجنة الثمانية فتحت لك. كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الله، ده أنا لسه ما دخلتش الصلاة، لسه ما صليتش، لسه ما ركعتش، لسه ما سجدتش، لسه ما بكتش، لسه ما خشعتش بين يدي الله. مجرد بس ما توضيت الذنوب كلها نزلت مع آخر قطر من قطر الحتة اللي بينزل منها المية اللي فيها ذنوب، سواء إيدي أو عيني أو رجلي أو راسي أو وداني أو لساني. الذنوب نزلت وأبواب الجنة الثمانية اتفتحت. الخطوة الثانية والمحطة الثانية: أنا راح أصلي. اعتبر نفسك مهاجر إلى الله، اعتبر نفسك أن أنت بتفر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. كأنك مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. وتكون النتيجة وتكون الثمرة إن مع كل خطوة وانت رايح الصلاة، كل خطوة يغفر لك ذنب، تاخد حسنة يرفعها لك درجة في الجنة. هي دي الخطوة الثانية. استحضر المعنى بالله عليك وانت بتصلي. حد فيكم فكر في المعاني دي؟ انا بتوضى الحمد لله الذنوب نزلت تمام كده، انا خلصت وضوء وقلت الذكر اللي بعد الوضوء ده، الحمد لله ابواب الجنه اتفتحت، انا رايح دلوقتي اصلي. وانا رايح اصلي دلوقتي اللهم لك الحمد. كل خطوه، عارفين بعض السلف كان بيعمل ايه؟ كان لو المسجد من الطريق ده كان يلف من طريق ابعد علشان يكتر الخطوات، وهو ماشي كمان كان يروح بدري شويه ويقرب بين الخطوات. بدل ما يفتح الخطوه لا، كان يقرب الخطوه ودي من اختها علشان يكتر عدد الخطوات. بمعنى انه لو مشي من بيته للمسجد 1000 خطوة فيتغفر له 1000 سيئة وياخد 1000 حسنة ويترفع في الجنة 1000 درجة. الله اكبر. بالله عليكم عايزين ايه اكتر من كده؟ استحضر المعنى دوت. حضرتك لسه هتخش المسجد، اول حاجة بتعملها وانت داخل المسجد: بخلع النعلين. وانا بخلع النعلين ارجوك استحضر المعنى دوت. أنا بخلع النعلين وبخلع معاهم الدنيا من قلبي. إذا كان حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كان ركعتين الفجر بس أفضل من الدنيا وما فيها، يبقى دنيا إيه اللي أنت هتخش بيها المسجد؟ إزاي أن أنا أخش واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى اللي وعدنا وقال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل اللي حضرتك بتفكر فيه وكل اللي حضرتك بتفكر فيه والله العظيم ما يجي ذرة من 1000 مليار ذرة من النعيم اللي هنتمتعه في جنة الرحمن. يا رب ارزقنا إياكم الجنة يا رب العالمين. حقيقي مشتاقين أوي للجنة. كل ما بتكتر الفتن حوالينا، كل ما بتكتر المشاكل حوالينا،